بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هنبدأ في كتاب أعلام الصحابة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فهذه ترجمة الشاهد من بني إسرائيل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وطبعا مش معدود في العشر المبشرين، ولكن في بشروا بالجنة زي عبد الله بن سلام والمرأة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف، فهناك صحابة آخرون يعني بشروا بالجنة غير العشر المشهورين. فعن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فدخل عبد الله بن سلام، أو فجاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وجاء من غير وجه أنه رأى رؤيا فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل تأتي الرؤيا يعني. فقال له: تموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقى. فرضي الله عن عبد الله بن سلام وجميع الصحابة الكرام، وجمعنا بهم في داره دار السلام. نتعرف على عبد الله بن سلام رضي الله عنه. اسمه عبد الله بن سلام بن الحارث الإمام الحبر المشهود له بالجنة، حليف الأنصار من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان حبرا من أحبار اليهود. كنيته أبو الحارث، قال محمد بن سعد اسمه الحسين فغيره النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله، يعني كان اسمه الحسين لعل الحسين بن سلام بن الحارث، فالنبي صلى الله عليه وسلم غيره بعبد الله. قصة إسلامه عن زرارة بن أبي أوفى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عنه، وكنت في من انجفل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. فاللي كان يبص للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعرف أنه صادق، لأن يعني إذا كان واحد لو ملتحي مثلا التزام بالشرع والسنة بيبدو عليه من نور الإيمان وعلامات الصلاح ما يعرف به، بخلاف اللي ملتحي مثلا لأن حد قريبه مات أو ملتحي خنفسة مثلا بيظهر، فكيف بأصلح الصالحين صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فذهب الناس ينظرون إليه، فعبد الله بن سلام مجرد ما نظر إلى وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن وجهك ليس بوجه كذاب، لا يمكن أن يكون كذابا هذا الوجه المضيء صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بسلام. عن حميد عن أنس أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه إلى المدينة فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكل أهل الجنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ فقال: أخبرني بهن جبريل آنفا، قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. لأن اليهود كانوا يقولون اللي نزل بوحي جبريل ده جبريل ده بيأتي بالعذاب، ده عدونا يعني. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأما أول ما يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، الجزء الزائد في كبد الحوت زي الحوت الكبد العادي يبقى فيه جزء زائد، هذا يعني بيكون أفضل شيء في الكبد. وأما الشبه يعني الولد يشبه أباه أو يشبه أمه، يقول: فإن سبق ماء الرجل نزع إليه، يعني يبقى الولد يشبه أباه، وإن سبق ماء المرأة نزع إليها، قال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي بهتوني. بهتان الإنسان يعني ينسب للإنسان ما ليس فيه، فأرسل إليهم فسلهم عني، يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع اليهود ويسألهم عن عبد الله بن سلام. فقال: أي رجل ابن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. مدحوه طبعا لأنه عالمه وابن عالمهم. قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال يا رسول الله، فقال يا رسول الله: ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ قال الذهبي: وروى قيس بن ربيع وهو ضعيف عن عاصم عن الشعبي قال: أسلم عبد الله بن سلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين. يقول: فهذا قول شاذ مردود بما في الصحيح من أنه أسلم وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقدومه. يعني كان يقول أنه أسلم قبل وفاة النبوية بسنتين، يعني سنة مثلا 8 من الهجرة أو 9 من الهجرة. فهذا القول يقول هذا القول يعني مردود، لأن قصة عبد الله بن سلام يعني وإسلامه كانت مع بداية الهجرة. أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر انجفل الناس إليه، الناس كلها راحت توصل للنبي صلى الله عليه وسلم، إما حب استطلاع وإما رغبة في الإيمان. فكان هو ممن انجفل، ممن ذهب ينظر لوجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد بأن وجهك ليس بوجه كذاب. فضائله: عن عمرو بن سعد قال: سمعت أبي يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. يعني كان يتحرك على الأرض ويعلمون أنه من أهل الجنة. وطبعا لعله ما سمع أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، لعله ما سمع هذا الحديث، ولكنه سمعه يشهد لعبد الله بن سلام بالجنة. قال نوي: قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخر العشرة. وثبت أنه أخبر بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن عكاشة يعني منهم، لما قال خموا يعني لما أخبرهم عن الجنة فقال: لا عكاشة إدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام له آخر فعشان يقفل الباب كل شوية يقوم واحد، فقال لهم: سبقك بها عكاشة. وأن عكاشة منهم وثابت بن قيس وغيرهم، ليس هذا مخالفا لقول سعد، فإن سعدا قال: ما سمعته، ولم ينفي أصل الإخبار. وعدم العلم ليس علما بالعدم. بعد يقول أننا ما سمعتش كذا، مش معنى كذا إن هذا لم يحدث. يقول: ولم ينفي أصل الإخبار بالجنة لغيره، ولو نفاه لكان الإثبات مقدما عليه. لو نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، لكن ما من أثبت من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مقدم على الإيه، لأن الإثبات مقدم على النفي. عن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. وطبعا أهل الجنة بيبنى عليهم أنهم من أهل الجنة. فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فصلى ركعتين وتجوز فيهما. يقول: ثم خرج وتبعته، فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فلعلهم سمعوا يعني خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثكم لما ذلك. رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. رأيت كأني في روضة، روضة يعني حديقة أو بستان، والبستان بيفسر في التعبير بالإسلام، يعني البستان أو الحديقة بالإسلام. وذكر من سعتها وخضرتها: وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلاه عروة. فقيل له: ارقه، يعني اصعد في هذا العمود. قلت: لا أستطيع. فأتاني منصف اللي هو خادم يعني، فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها. ارتفع في هذا العمود في البستان فأخذت في العروة، استمسك بالعروة اللي هي زي حلقة في آخر العمود، فأخذت في العروة. فقيل له: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصته على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. وذاك الرجل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال الحافظ: ما ينبغي هو إنكار من ابن سلام على من قطع له بالجنة، فكأنهما سمع حديث سعد اللي هو السابق، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كان ما سمعه يقول حي يمشي على الأرض أنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. يقول حافظ: ما ينبغي هو إنكار من ابن سلام على من قطع له بالجنة، فكأنهما سمع حديث سعد، أو لعله سمع ولكنه من باب هضم النفس، يعني كما كان سعيد بن زيد كان يقول 10 في الجنة ويعد 9 ويسكت عن 10، فيقولون له 10 يا أبا الأعور، فيستحلفونه فيقول أبو الأعور في الجنة. ويحتمل أن يكون هو أيضا سمعه لكنه كره الثناء عليه بذلك تواضعا. ورواه مسلم مطولا عن خرشة ابن الحر قال: كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة. احنا قلنا من فوائد دراسة التراجم نحن نحب الصحابة، يعني احنا طبعا نسمع عن عبد الله بن سلام ونسمع يعني عن ابن مسعود وخادم الوليد وكل هؤلاء، ولكن لعل قلة معلوماتنا عنهم تجعل يعني حبنا ضعيفا لهم، فلعلنا عندما نعرف مناقبهم ويعني ما قيل فيهم نزداد يعني حبا لهم، وبهذا الإنسان يعني يبشر بالجنة لأن المرء مع من أحب. يقول: كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة، قال: وفيها شيخ حسن الهيئة هو عبد الله بن سلام، فجعل يحدثهم حديثا حسنا، فلما قام قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال: فقلت: والله لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته. قال فتبعته. فانطلق حتى كاد أن يخرج يعني من المدينة، ثم دخل منزله قال: فاستأذنت عليه فأذن لي. فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ قال: قلت له: سمعت القوم يقولون لك لما قمت: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فأعجبني أن أكون معك. قال: الله أعلم بأهل الجنة، وسأحدثك مما قالوا ذلك. إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي: قم. فأخذ بيدي فانطلقت معه، فإذا أنا بجواد عن شمالي. قال: فأخذت لآخذ فيها، فقال لي: لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال. قال: فإذا جواد منهج عن يميني، يعني طريق يعني. فقال لي: خذها هنا. فأتى بي جبلا فقال لي: اصعد. والصعود في رؤية حسن، يعني الصعود حسن والنزول شؤم. فقال: اصعد. قال: فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على إستي. قال: حتى فعلت ذلك مرارا. قال: ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة، فقال لي: اصعد فوق هذا. قلت: كيف أصعد هذا ورأسه في السماء؟ قال: فأخذ بيدي فزجل بي. قال: فإذا أنا متعلق بالحلقة. قال: ثم ضرب العمود فخر. قال: وبقيت متعلقا بالحلقة، يعني كأن الإيه اللي قال اصعد حتى مسك بالحلقة ضرب العمود وفضل هو بقى على الحلقة متعلق بالحلقة حتى أصبحت. وده اللي يدل على أنه يموت متمسكا بالإسلام العروة الوثقى. قال: ثم ضرب العمود فخر. قال: وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصته عليه، فقال: أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال. قال: وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام، ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. وهذا حديث رواه مسلم. عن سالم أبي النضر عن عامر بن سعيد عن أبيه قال سمعت رسول الله يقول قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وفيه نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام وهو شاهد من بني إسرائيل. وقد استظهر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن قوله فيه نزلت مدرج، والإدراج أن يقع في الحديث يعني ما هو من كلام الصحابي أو من دونه. وقد وقع في رواية وهب عند الدارقطني تصريح بأنه من قول مالك قال ابن كثير، وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره، فإن هذه الآية مكية نزلت قبل عبد الله قبل إسلام عبد الله بن سلام. فالراجع أن الآية عامة ولكنها تنطبق على عبد الله بن سلام إنه شاهد من بني إسرائيل، شاهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. عن مصعب بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فأكل ففضل منه فضلا، فقال يدخل من هذا الفج رجل من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. قال سعد وقد كنت تركت أخي عمير ابن أبي وقاص يتهيأ لأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فطمعت أن يكون هو، فجاء عبد الله بن سلام فأكلها. فهذه شواهد أيضا على يعني أن عبد الله بن سلام مشهود له بالجنة في أكثر من حديث، يعني يقول في هامش السير هذا حيث رواه أحمد وصححه الحاكم والذهبي. شبهة ورد. قال إبراهيم بن أبي يحيى حدثنا معاذ بن عبد الرحمن عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قرأت القرآن والتوراة، فقال اقرأ بهذا ليلة، وبهذا ليلة أنه يقرأ ليلة بالقرآن وليلة بالتوراة. قال الذهبي إسناده ضعيف، فإن صح ففيه رخصة التكرار على التوراة التي لم تبدل، فأما اليوم فلا رخصة في ذلك لجواز التبديل على جميع نسخ التوراة الموجودة، ونحن عظم التوراة التي أنزل الله على موسى ونؤمن بها، فأما هذه الصحف التي بأيدي هؤلاء الضلال فما ندري ما هي أصلا، ونقف فلا نعملها بتعظيم ولا إهانة. هي الإسرائيليات يعني تعتبر من الإسرائيليات التي يعني لا نصدقها ولا نكذبها، يعني ما إذا أتى في شرعنا ما يصدقها فنحن نصدقها بالشاهد من شرعنا، وإذا أتى في شرعنا ما يكذبها فنكذبها بالشاهد من شرعنا، وإذا أتت بشيء ليس في شرعنا ما يصدقها ولا ما يكذبها فنحن لا نصدق ولا نكذب وتجوز روايتها، بل نقول آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله ويكفينا في ذلك الإيمان المجمل ولله الحمد. أيضا كان قال في هامش السير في تضعيف يعني هذا الحديث يعني يقول قال في هامش السير لأن إبراهيم بن أبي يحيى هو الأسلمي المدني متروك الحديث. متروك الحديث يعني ضعيف جدا، يعني حديثه مطروح يعني ما يصح في غاية الضعف، وبعضهم اتهمه تهمة بالكذب أنه يكذب في حديث الناس، ولو قال كذاب أو وضاع يبقى يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ضعيف جدا بل يكاد يكون موضوعا، فإنه مخالف لحديث جابر ابن عبد الله أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها، فقال أمتهوكون أي متحيرون كما تهوكت اليهود والنصارى، لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وهو حديث حسن أخرجه يعني أحمد. فهو مع الحديث مع ضعف الحديث الشديد جدا مخالف لحديث الإيه والحديث الضعيف ما يخالف الصحيح بأي منكر، والصحيح لما يخالف الأصح نقول عليه شاذ، مخالفة الثقة الأوثق بجماعة الثقات، ولكن هذا حديث ضعيف جدا مخالف لحديث صحيح فبيزداد ضعفا، فهو حديث ضعيف جدا يكاد يكون موضوعا اللي هو إن عبد الله بن سلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني قرأت القرآن والتوراة، فقال اقرأ بهذا ليلة وبهذا ليلة، القرآن مرة والتوراة طبعا التوراة منسوخ والقرآن مهيمن على الكتب السابقة. وفاة عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال ابن الأثير: توفي عبد الله بن سلام سنة 43. قاله أبو أحمد العسكري. قال الذهبي: اتفقوا على أن ابن سلام رضي الله عنه توفي سنة 43. فرضي الله عنه وجميع الصحابة الكرام. نكتفي هذا الخبر القادر نجيب عن بعض الأسئلة. في أخ بيسأل يقول: هل لنزول البحر دعاء مخصوص؟ الأول بنقول له ما تنزلش البحر في الإيه مع النساء والتبرج بهذه الأماكن، خواطئ الشواطئ المشبوهة، ومهما قلت من دعاء مش هينفعك يعني في هذا الإيه الجو الملبد بالمعاصي والشبهات والشهوات. ما يظنش أنه يقول دعاء مخصوص هيحميه من الشر والبلاء. ولكن في دعاء نزول البحر بسم الله الملك، أنا مش حافظ الذكر. نعم يعني أظن بس ركوب البحر مثلا المركب أو فلعل أيضا ضعيف. يعني ما نعلم حديثا صحيحا بالنسبة لنزول البحر. رجل مستأجر لمحل ذهب ليدفع الإيجار، فقال له صاحب المحل: عليك شهرين. قال له: علي الطلاق شهر واحد. يعني سهل أو علي الطلاق يعني. يبدو أنه عايز يتخلص من زوجته بأي طريقة. يقول: فلما رجع وجد أنه ترك إيجار الشهر الماضي في دفتر إيصالات ولم يدفعه، فما حكم هذا اليمين؟ يبقى هو عليه شهرين فعلا يعني. وطبعا احنا بننكر على هذا الشخص الذي يستهين بكلمة الطلاق ويطلقها في أي وقت، ونقول له يعني على أي حال يعني لو كان هذا الأمر واقع فعلا فيكفر يعني عن هذا اليمين. يعني كما قال شيخ الإسلام تيمية إن هذا الطلاق يعني ده حلف بالطلاق يعني غير الطلاق المعلق، والحلف بالطلاق يعني أقرب إلى التكفير باليمين من الطلاق المعلق، فهو يكفر كفارة يمين. والله أعلم. ما معنى الإحصار والتمتع والقران والمفرد وال... ياريت الأخ يجي في موسم الحج يعني نجيبه عن الأسئلة دي. الإحصار إن واحد قصد يعني مكة للنسك ويمنع من بمرض أو بعده فما استيسر من الهدي. التمتع إن هو بيعمل عمرة ويتمتع بها إلى الحج يعني في أشهر الإيه الحج يتحلل ويبقى عليه هدي إيه هدي تمتع. والقران هو يجمع نية الحج والعمرة ويكون سائق للإيه للهدي ولا يعني يحل بالإحرام حتى يبلغ الهدي محل. الإفراد إن هو يقول لبيك اللهم بحجة وأيضا يظل محرما حتى ما فيش عليه طبعا هدي لأنه مفرد ما تمتعش بنسكين زي التمتع والقران. يقول لبيك اللهم بحجة وأيضا لا يحل حتى ينتهي المناسك الإيه يعني يوم النحر. فدية ارتكاب محظور، محظور من محظورات الإحرام إطعام 6 مساكين. ما معنى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مسجد الحرام؟ إن مش هو من أهل الحرم يعني. ما معنى أن دم النسك ليس دم جبران؟ يعني في دم شكران وفي دم جبران. دم شكران اللي هو بيأكل منه زي العقيقة مثلا بيشكر ربنا على أن وهب له الولد، دم الوليمة مثلا، دم التمتع والقران شكرا ربنا يعني يسر له حج وعمره في سفر واحد. ولكن دم الجبران يكون نتيجه لنقص، نقص في العباده، لا ياكل من دم الجبران ولكن ياكل من دم الشكران. كيف يبدا الحج في شهر شوال وذي القعده؟ دي بتسمى اشهر الحج، شوال ذي القعده وذي الحج، حيث ان هو يجوز ان يحرم بالحج من شوال بس يفضل محرم لحد ما يقعد 3 شهور محرم، ولكن ما يجوزش ان هو يحرم بالحج مثلا من رمضان لان ده مش في اشهر الحج. وايضا لو ادى عمره في شوال او ذي القعده او ذي الحجه اللي هي 10 ذي الحجه بيبقى عليه هدي لانه تمتع بالمسكين. بيعتين في بيعة، واحد يكون عنده سلعة مش ماشية وسلعة ماشية، يجي واحد يشتري السلعة الماشية يقول له تشتري معاه السلعة التانية، أو إن هو مثلا بيبيع بيعة يقول دي مثلا سعر تخصيص مثلا ب120 وكاش ب100 وما يحسمش البيع ويفترق على ذلك. دي بيعتين في بيعة. تبرق اللي هو الورق النقود، يعني إن هو يجي يشتري مثلا تلاجة بالتقسيط من عند تاجر وياخدها يبيعها كاش لتاجر آخر أو لشخص آخر، لو لنفس الشخص هيبقى تبايع بالعينة لا يجوز، لو اشتراها وامتلكها ونقلها بيت وباعها لواحد تاني فده اسمه تبرق، ان هو عايز ورق، هو اشتراها ب 120 قسط وباعها ب 100 كاش فحصل على ال 100 وبقى عليه 120، فاذا كان لتاجر اخر ما فيش بأس. اريد ان ادعو الى الله ولكن لا يوجد عندي فصاحة في اللسان، ماذا افعل؟ نقول له يعني تعلم، يعني ربنا عز وجل يفتح عليه إذا كان عنده نية صادقة في الدعوة، ربنا عز وجل يفتح عليه بالإيه. هل من الأفضل أكثر من قراءة القرآن الكريم وختمه أكثر من مرة في الشهر مع العلم عدم القدرة على التدبر في كل آية، أم قراءة القرآن بتدبر مع عدم الاهتمام بختمه؟ لا، نقول إن هو يحصل الاثنين، يعني بقدر الطاقة يتدبر القرآن، وأيضا لابد أن يكون له ختمة مثلا يعني كل 10 أيام، كل أسبوع، كل 5 أيام، كل 3 أيام، ويجتهد في التدبر، يعني لأن لو قال عشان أتدبر مش مهم أختم، ممكن يعني ما يختمش القرآن طول السنة يقول لك أنا بتدبر يعني. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.